أكثروا من الصلاة على سيدي رسول الله. صلاة صلاة ربي كل حين، الله ما جن الظلا، الله على شفيع المذنبين، الله والآل الكرام، الله صلى صلاة ربي كل حين، الله ما جنى الظلا، الله والآلاء الكرام، الله يا بر يا برق وادي الأبرابين، الله هيا جت الغرى، الله ذكرت ذكرتني بالرق ما أتيني، الله سكان الخيا، الله صلى صلاة ربي كل حين، الله ما جنى الظلام، الله على شفيع المذنبين، الله والآلاء الكرام، الله وأجريت وجريت أمين ما أجفعني عيني، الله ما يحكيه الغمام، الله فأقرئ فقرئ عريض جاهي عني، الله جزيل السلام، الله صلى صلاة ربي في كل حين، الله ما جنى الظلام، الله والآلاء الكرام.